الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري في أبواب استقبال القبلة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن بين الإمام البخاري رحمه الله في منهجه وهو يبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثاني من الإسلام، وهو ما يتعلق بالصلاة وكيفية السنة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابة لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، في وصف الصلاة وما يكون من المسلم في الهيئة الظاهرية في بالنسبة للباس، وكذا بالنسبة للمكان اللي بيصلي فيه، وأي زمان بيمر عليه كيف يتكيف مع هذا من خلال ما ورد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تكلم عن استقبال القبلة في الصلاة كأمر ضروري يبين فيه المنهج من خلال ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول باب قبلة أهل المدينة. يبقى الكلام هنا خاص باللي ساكن في المدينة، المدينة تعتبر هي الأساس بالنسبة لوجود النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة اللي كلها مبنية أحكام وتشريعات تهتدي بها الأمة يعني. نعم. باب قبلة أهل المدينة، وبعدين أهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. يعني عايز يبين لو كان الاتجاه على غير اتجاه المدينة او المكان مختلف بالنسبة لخط الطول او خط العرض، ازاي الانسان يعني يتكيف مع هذا يعني. نعم. وان كان ايامها لكان في خطوط طول ولا خطوط ايه عرض، عرض بس. هو لو في مدينة مثلا في الشام، او مدينة في اليمن، او مدينة في الهند، او اي مكان، ازاي حيظبط العملية بحيث يتكيف مع الوضعية الشرعية اللي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو في المدينة قال لما يكون في المدينة هيبقى مكة إلى الجنوب. نعم. والشام إلى الشمال. والشرق ما فيش فيه، هيبقى قبلة لو واحد توجه ناحية الشرق وناحية الغرب ما فيش قبلة. صحيح. إنما القبلة هتبقى إلى الجنوب لو كان في المدينة. لو كان فين في المدينة؟ ولو كان في اليمن؟ تبقى للشمال. تبقى للشمال. نعم. ف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، هو ده الأصل، ولكن شرقوا أو غربوا، ده لما يكونوا فين؟ في المدينة. يعني كلمة شرقوا أو غربوا لما يكونوا في المدينة، في المدينة، أو القبلة في اتجاه الشمال أو الجنوب. الشمال أو الجنوب. نعم. يبقى كلمة شرقوا أو غربوا ممكن تنعكس فيها الأمور لو كانت القبلة ناحية الشرق، ما هو ممكن واحد يبقى الشرق بتاعه لو انت على مدار مثلا السرطان، او مثلا على خط الاستواء مثلا، بالنسبة لوضع معين ممكن البلد تبقى متجهة ناحية الشرق بالنسبة لمكة قبل. فالقصد من ذلك ان اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مقياس بالنسبة للاتجاهات. نعم. على حسب وضعية الزمان ووضعية المكان اللي انت فيه. هو ده القصد اللي عايز يبينه الامام البخاري. فاورد احاديث في هذا الباب تنص على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا او غربوا في اتجاه الغائط عند الجلوس بالنسبة للغائط. القصد من ذلك انه ابعد في جلوسك عند قضاء الحاجة عن اتجاه القبلة. دي الخلاصة. نعم. سواء بقى كان شرق او غرب او شمال او جنوب، المهم في الوضع اللي انت فيه اتجاه القبلة لا. وده المفهوم اصلا واللي عليه تقريبا اغلب المسلمين في العالم، يعني اللي فاهمين دينهم كويس هيبقى اتجاههم للقبلة غير اتجاه التغوط او قضاء الحاجة يعني. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب الانصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هو طبعا يعني الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ده بالنسبة اللي كان موجود مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فأبو أيوب بيقول إحنا قدمنا الشام، فأما يكون هو في الشام نعم هيبقى اتجاه القبلة إلى الجنوب. نعم. زي المدينة بالضبط هيبقى شرقوا أو إيه أو غربوا. فدخلوا المراحيض، والمراحيض طبعا مش الخلاء، يعني المراحيض من الاماكن اللي هي التخلي يعني. نعم. فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة. نعم. اتجاه القبلة. احنا قلنا اللي ضرورة بالنسبة لمثل هذا الامر ما فيش فيه شيء. فهم من تعظيمهم لامر الله وامر رسوله في عدم التوجه الى القبلة اثناء الغائط او قضاء الحاجة وجلسوا ينحرفوا، او هم قاعدين في قضاء الحاجة بينحرف يعني ايه يمين او شمال على حسب ما يستطيع. ونستغفر الله تعالى لان الامر فيه ايه ضرورة. نعم. يبقى المسألة هنا فاتقوا الله ما استطعتم، والعمل بالنية طالما الانسان بيسعى الى تحقيق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الشرعي. والحديث والباب برضه وما اورده في الباب من كلام النبي عليه الصلاه والسلام شاهد لتوحيد العباده لله عز وجل. نعم. في ان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يبقى هو بيتوجه لله وحده لا شريك له. فالحديث شاهد لتوحيد العباده. نعم. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم. طبعا البخاري مراده في قوله باب قول الله عز وجل أو قول الله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم إيه مصلى، إن الاتجاه هيبقى للكعبة. مع أن المقام جنب الإيه الكعبة، فكون هو هيصلي ورا المقام واتخذ مقام ابراهيم مصلى، ان المقام اللي هيقف وراه هيبقى متوجه للكعبه. نعم. وعلى هذا هيبقى التوجه للكعبه بشكل دائري حول الكعبه كما نراه الان فين في مكه حين الصلاه. نعم. الناس بتشوف دوائر ملتفه حول الكعبه، الكل متوجه ناحيه الكعبه، فاللي هيقف ورا المقام هيبقى وجهه الى الايه الكعبه. نعم. فجاب الحديث اللي هو في من يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت العمرة، يعني جاي من عمرة وطاف بالبيت ولم يطوف بين الصفا والمروة. نعم. يعني لسه الركن الثاني او الثالث من العمرة، ان في النية والطواف والسعي والحق والتقصير. نعم. فهو لم يسعى بين الصفا والمروة ويريد ان يأتي امرأته. فابن عمر رد عليه رد كويس، قال له يعني الرسول عليه السلام جاء، يعني دي السنة، انت ليه عايز تعمل قلق ولك ازاي؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال خذوا عني مناسككم. نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ايه؟ سبع. وصلى خلف المقام ركعتين، وده الشاهد من إيراد الحديث، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. جابر طبعا ابن عبد الله لما سألوه قال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة، لازم يؤدي العمرة بتاعته والنسك بتاعه. نعم. الشاهد من الحديث في إيراده اللي هو قضية الصلاة خلف المقام بحيث يبقى التوجه للقبلة، لأنه عامل أبواب استقبال القبلة، فكيف يستقبلها؟ شوف حتى استنباطات البخاري من داخل حديث، كأنه واحد سبحان الله. شوف العصر احنا فيه الكاميرا بتكبر شيء داخل الحدث. نعم. بتجيب الصورة كبيرة علشان الناس تشوفه. نعم. هذه الهيئة اللي كان عليها النبي عليه السلام، ان هو صلى خلف المقام ركعتين، وشه كان فين؟ متجه لايه؟ هو ده اللي احنا عايزينه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. يبقى داخل الكعبة في أي اتجاه، لكن خارج الكعبة يبقى ناحية الكعبة. يبقى ناحية الكعبة. لكن أنت في الكعبة في نفس المكان، النقطة الأساسية اللي هي المحورية المركزية في العالم. نعم. فالرسول صلى بين الساريتين اللتين عن إيه؟ يساره عندما يدخل الكعبة. نعم. لكن لما خرج ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. نعم. صلى في وجه الكعبة ركعتين. وده الاتجاه اللي هو توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف بلال ووصف عبد الله بن عمر. نعم. حديث برضو شاهد تأخذ العبادة هو والسابق. نعم. نعم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. نعم. رسول داخل البيت دعا في نواحيه كلها. يعني الرسول عليه السلام يعني في اي اتجاه داخل الكعبة، لما يخش من الباب ويدخل جوه، في اي مكان يصلي او يدعو، هنا ما هيبقاش في اتجاه معين يعني. نعم. لكن لما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، قبل الكعبة يعني اتجاهها مقابل للكعبة. نعم. وقال هذه القبلة، يعني طالما انت في مقابل الكعبة من بره يبقى هيبقى شكل دائري كده، فأي مكان انت في الدائرة فيه حول الكعبة دي القبلة بالنسبة للمسلمين. نعم. نعم. وهذه طبعا الدائرة الدائرة الأولى بتبقى على نفس، بتيجي تقول مثلا محيط الدائرة هيبقى على حجم الكعبة ومحيط الكعبة. نعم. ومحيط الكعبة بيبقى عبارة عن شكل رباعي ونص دايرة مكملة. فالدايرة هتبقى موجودة حوالين الكعبة من الخارج. نعم. تكبر وتتسع وتتسع وتتسع إلى أن تشمل كل ما في الكرة الأرضية. نعم. نعم. الحديث برضو شاهد لتوحيد العبادة. نعم. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. نعم. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. حيثما كان باب التوجه نحو القبلة حيث كان، فأي مكان هيبقى على الأرض هو زي ما تقول البخاري، كأن سبحان الله يعني البخاري قدامه خريطة للعالم. نعم. تصور هذا، قدامه خريطة للعالم والكعبة، والله ولا حتى لو قلنا ان ايام البخاري كان في جوجل مش هيوصف الوصف ده. صحيح. مش كده؟ هو جايب صورة الكعبة وبعدين الدوائر القريبة من الكعبة او اللي حول الكعبة، بس لما تكون انت فين؟ في مكة. وبعد كده الدوائر ديت، وانت كل ما تبعد عن الكعبة مثلا كيلو اتنين تلاتة وانت ماشي كده لغاية الف كيلو الفين كيلو، لغاية ما توصل الى قطر الارض ايه كل او محوط الارض كلها يعني. نعم. الدائرة الكبرى. فبيقول لك باب التوجه نحو القبلة حيث كان، هو جابه بعد يعني التوجه الى القبلة حيث كان بعد الصلاة قبل الايه الكعبة. نعم. يعني صلى قصاد الكعبة على طول اول ما خرج، فالكعبة كانت قدامه وبعدين المقام. فالمقام بعيد شوية يعني امطار. وبعد كده في اي مكان بقى خد على هذا لغايه ما توصل في اي اتجاه انت موجود فيه. لو نعم. شفت ترتيب الاحاديث اللي قالها الامام البخاري كانه بالضبط قدام منه خريطه، او عايش معانا دلوقتي وبقول لك افتح الجوجل ودور لغايه ما توصل لهذه الايه الامور. سبحان الله. نعم. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. خلينا نقف هنا أن نعلق بس على اللي فات. حديث البراء بن عازب بيبين مسألة اتجاه القبلة النهائي. نعم. بعد أن نسخ من القدس إلى الإيه الكعبة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الإيه الكعبة. العلة في المسألة لو احنا بحثنا كلمنا عنها أظن في التفسير الاعتقادي للإيه القرآن. للقرآن عند قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم. العلة في التوجه أصلا إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس في الأصل هو التوجه إلى المحل الذي نزل فيه كلام الله عز وجل. فكلام الله اللي هو نزل بنصه دون تحريف، النص الأصلي نزل فين؟ في بيت المقدس. نعم. سواء نزل الكلام اللي هو التوراة لما حملها موسى عليه السلام وهو كتاب مكتوب في ألواح والنص محفوظ في تابوت، فكان محل التابوت اللي فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى محفوظ في بيت المقدس. من أيام سيدنا موسى بعد ما مات موسى ودخل يوشع بن نون إلى فلسطين. نعم. في بيت المقدس وهم عملوا قدس الإيه الأقداس، ما يسمى بقدس الأقداس لحفظ التابوت، فالتابوت فيه التوراة، التوراة الحقيقية اللي هي ضاعت دلوقتي واختفت يعني. نعم. وجاء بعد ذلك الإنجيل فنزل في نفس المحل اللي هو بيت المقدس كمكان، أو التوجه إلى القدس كمكان في وحي الحق سبحانه وتعالى أو كلامه اللي فيه هداية البشر. نعم. طيب الكلام ده اتحرف، بقي الناس على التوجه ده، فالكل متوجه إلى كلام الله، ده المعنى متوجه إلى كلام الله الذي نزل على الأنبياء والمرسلين. نعم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان التوجه إلى بيت المقدس علشان رسالة توصل لليهود والنصارى. نعم. احنا جايين نتبع دين الله عز وجل، دين موسى وعيسى. نعم. فهم لعلهم يفهموا الرسالة فيسلموا ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو آمنوا التوجه للكعبة بعد كده ما فيش مشكلة. لكنهم كفروا وجحدوا، سواء كانوا يهود أو كانوا إيه؟ نصارى. نصارى. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرغب في أن يتوجه إلى الكعبة باعتبار أن الكعبة أسبق، وباعتبار أن ديت مكان إبراهيم عليه السلام. لكن هنا ما كانش القرآن كله اكتمل بشكل يعني إيه، وصل زيادة عن النصف. أنت عارف العهد المكي نزل فيه القرآن. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل القرآن وأصبح الأمر كده، ومحاولة دخول اليهود والنصارى في الجملة أصبح الأمر يعني في عناد وإصرار وجحود وحسد على النبي عليه السلام، وجه الحق سبحانه وتعالى كل الأمة ومن أراد السلامة والنجاة في هذه الحياة إلى المحل الذي نزل فيه كلام الله عز وجل. فالإشارة هنا في التوجه إلى الكعبة إشارة إلى اتباع ما نزل من الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، هو ده المحفوظ وده السليم. نعم. اللي فات خلاص ما عادش عندكم حاجة فيها ما تبقى حتى الوحي ممكن الاعتماد عليه. دي كلها كانت لإقامة الحجة عليكم وقد قامت. اقرأ اللي عندك بقى واقرأ اللي هنا وقارن، فهتلاقي انك انت تتوجه تلقائي لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فوجهت القبلة الى الايه؟ الكعبة. نعم. فالتوجه الى الكعبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة. يوجه هنا مسندة الى الله تبارك وتعالى، اي يوجهه الحق سبحانه وتعالى. وجه توجيها، التوجيه هيبقى وصف فعل لله تبارك وتعالى، والموجه ليس من اسمائه. التوجيه طبعا متعلق بمشيئة الله، لأن كل وصف فعل متعلق بالإيه؟ بالمشيئة. نعم. ووجه فعل متعلق بالمشيئة والزمن. فأنزل الله، أنزل إنزالا، المنزل من أسمائه، والإنزال للقرآن وصف فعله. نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نرى الرؤية هيبقى وصف فعله سبحانه وتعالى، والرائي ليس من أسمائه. نعم. فتوجه نحو الكعبة لما أنزل الله عز وجل هذه الآيات وأمره بالتوجه إلى الكعبة. الكعبة. وقال السفهاء من الناس، وهم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لان هو كان غرض اليهود ان محمد يجي يتبعهم، مش هم اللي يتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. يعني الضلال اللي هم عليه كانوا يرغبون في ان النبي يوافقهم عليه. لاحظ النقطه دي، ان هم كانوا عايزين الرسول يوافقهم على ضلالهم في ان هم اسياد العالم. نعم. وان الارض ملكهم، وان جاي لهم وحي يؤيدهم في ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب كالذي نزل على موسى عليه السلام، فيه التسوية بين الناس، وفيه عبادة الله وحده لا شريك له، والافتقار إلى الله أصل الحياة، وإثبات الغنى الذاتي لله عز وجل، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيده الملك، وإن الأشياء باسمه لا باسمنا، ونحن فقراء بذواتنا إليه، رفضوا. نعم. فبدأوا بقى يقولوا طيب ما أنت كنت على قبلة قبل كده، القبلة دي كانت عشان دعوتكم. قل لله المشرق والمغرب. والمغرب هو اللي خلق المشرق وخلق المغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية هنا كونية، والمشيئة لا تكون إلا كونية. نعم. والصراط المستقيم دي الهداية الشرعية، بس هو ما ذكرش فيها لفظ الهداية، لكن الصراط المستقيم نفسه هي اسمها الهداية التشريعية، اهدنا الصراط المستقيم. فاهدنا هنا طلب دعاء بالهداية الشرعية. نعم. بين لنا الطريق. نعم. إنما الهداية الكونية في إن هم لا يسلموا ده خلاص ربنا كتب إن دول يبقوا من أهل جهنم وبئس المصير، كتابة كونية. أنت خد بالك إزاي؟ فده رد عليهم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط إيه؟ مستقيم. نعم. لذلك كده اتضحت قضية الاتجاه إلى الكعبة، وده بيان الأسماء والصفات اللي ورد فيها. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. نعم. شوف هنا لما النبي عليه السلام صلى إلى الكعبة وتوجه إلى الكعبة في اليوم ده في اتنين، واحد راح ناحية مسجد القبلتين. نعم. ده كان ناحية الجامعة الإسلامية اللي احنا كنا موجودين جنبنا، يعني كان جنب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الجامعة اللي كنت فيها. وهم بيصلوا كان هو دلوقتي مر عليهم في وقت صلاة العصر، ومتوجه ناحية بيت الايه المقدس لأنه راح ناحية الشمال. نعم. الحرم في الجنوب، واللي يمشي من الشوارع اللي موجودة فيها في شارع اسمه، كان شارع اسمه أبو بكر وسلطانة، ماشي منه كده على طول لغاية ما يوصل في نهايته لمسجد القبلتين. نعم. فمسجد القبلتين أو المسجد اللي تحولت فيه القبلة أثناء الصلاة، بالنسبة للمسجد النبي عليه السلام يعتبر في الشمال. فمر على قوم الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، يعني هو رايح متجه ناحية بيت المقدس. فقال وهم يصلون، كان ساعتها بيصلوا ناحية بيت المقدس. نعم. إن هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، إن يتوجه العكس، هم كانوا بيصلوا ناحية الشمال. فقاموا الإمام لف وهم لفوا في مكانهم لغاية ما وقف وتوجه إلى الجنوب. نعم. ودي بياخدوا منها قبول خبر الواحد في مصداقيته وصدقه لما البخاري يقول حدثنا فلان فده ثقة. نعم. على اعتبار انه ما يكون هو ثقة فعلا يعني، فالصحابة كلهم عدول اللي هو رضي الله عنهم يعني. نعم. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. طيب نفس الوضع حصل بس في مسجد قباء، ومسجد قباء يعتبر بالنسبة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الجنوب. وهم كانوا يصلوا للشمال. نعم. برضو لفهم وراح توجه الإمام ناحية الجنوب. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. نعم. هو أول ما بيصلي على الراحلة يتوجه القبلة، وبعد كده القبلة إيه الراحلة تمشي. نعم. في النوافل. لكن لو أراد الفريضة يبقى لازم ينزل ويتوجه ناحية الإيه القبلة. القبلة. إلا إذا تعذر الأمر وإن حيفوت الصلاة. يعني هو راكب طيارة مثلا. نعم. راكب إيه طيارة، فالطيارة ديت اتجاه القبلة متغير. اتجاه القبلة متغير، ودلوقتي بيعملوا بوصلة بحيث البوصلة قدامه يتوجه ناحية الايه القبلة. القبلة لو كان لك راكب طيارة ولا حاجة فيقدر ان هو يصلي في الطائرة لو هو استطاع ان هو يقف ويتوجه ناحية القبلة. الطيارة طبعا هتتجاوز في كل لحظة، ماشية بسرعة جدا، هتغير البوصلة. لكن هو في الاصل ان هو بيتوجه ناحية الكعبة، والباقي بقى ده يعني معفو عنه، لكن هو في الاصل اول ما نزل توجه ناحية الايه الكعبة على قدر استطاعته في تحري القبلة يعني. نعم. لان الضرورة لها احكامها، والضرورات تبيح المحظورات. نعم. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. هو طبعا في الحديث عبد الله ابن مسعود بيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم اللي هو راوي الحديث عن علقمة عن عبد الله، نعم، لا أدري زاد أو نقص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى زود مثلا الظهر خمس ركعات بدل أربعة أو كانوا ثلاثة. هم الرسول نسى وسلم قبل ما إيه يعني تتم الصلاة أربع ركعات، نعم، يزود واحدة ينقص واحدة، نعم. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ ها؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. هنا بقى الشاهد اللي بيقول البخاري، يعني بعد ما الرسول سلم اصلا او خلص الصلاة، نعم، فهو بيصلي للقبلة فبص لهم بعد ما خلص وسلم، فقالوا له يا رسول الله انت في حاجة حصلت في الصلاة، انت زودت؟ قالوا حصل كذا وكذا، نعم، ان كان زيادة او ايه او نقصان. فثنى رجليه واستقبل القبلة عشان يسجد سجدتين للسهو، فلما جه يسجد سجدتين للسهو اتدور راح ناحية الايه؟ القبلة. القبلة، نعم، وده الشاهد من إيراد البخاري للحديث ان ده التوجه الى القبلة عند الصلاة، نعم. وسجد سجدتين ثم سلم بعد كده، فلما اقبل علينا بايه؟ بوجهه، يبقى اتدور تاني. نعم، هما طبعا بيعملوا زي النبي عليه الصلاة والسلام ما بيعمل بالضبط، نعم، نعم. قال ها؟ قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. عليه الصلاة والسلام. يعني رسول بقول له ما أنا بشر، ولو في إتغارت في الصلاة بحيث أنها زادت أو نقصت بوحي سأخبركم به، نعم، لكن أنا بشر أنسى كما تنسون. سبحان الله عليه الصلاة والسلام. فإذا نسيت فذكرون. شوف بقى اللي هم بيصفوا النبي عليه السلام بالمبالغات، وإن الرسول بيطلع على علم الغيب، وإنه بيشوف اللي في اللوح، وإنه مش عارف إيه، وإن الرسول كان مكتوب عند العرش وهو اللي مطلع على كل حاجة، حتى جعلوا النبي عليه السلام الحضرة عنده ان لا يخفى عليه شيء، وهو في قبره بيطلع، ده الكلام ده هو حي، فما بالك بقى هو في قبره، اخد بالك، نعم، ازاي؟ عشان بس كل ما هنالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن حياته في قبره حياه برزخيه وليست حياه دنيويه. لاحظ المساله دي، الرسول حي في قبره، نعم، بس حياه ايه؟ برزخيه، يعني غيبيه، مش حياه بشريه، نعم. يعني لو حياه بشريه وبياخد النفس وكده واحنا كاتمين على عليه بالتراب، ده يبقى إهانة للنبي عليه السلام، نعم، الرسول ما مات أصلا، فمش عارف بيعالوا الصوفية ولا اللي يقول لك الرسول مد إيده وسلم على الرفاعي والخرافات اللي قاعدين ينشروها هؤلاء بين الناس. صحيح. طبعا كذب وزور، نعم، لكن الشاهد من الكلام هنا النبي عليه السلام بشر، أنسى، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يعني إيه يتحرى الصواب؟ ولك فليتم عليه، يعني هو لو شك كان ثلاثة أو إيه اثنين في الظهر، أربعة أو ثلاثة قصدي، يعني خلص الصلاة وهي أربعة أو كام ثلاثة، فيعتبرها ثلاثة، هيبقى على اليقين، نعم، ويكمل الركعة ويسجد سجدتين للسهو. طب هو شك، هم انا صليت لغايه دلوقتي ركعتين ولا ركعه، هيعتبرها ايه؟ ركعه، ركعه، ويسجد سجدتين للسهو، على ما هيبين في موضوع السهو وكيفيه السجود في السهو، لما يجمع كل الزوايا والمشاهد الخاصه بهذه هيبان لك ايه الحكم. ممكن يسلم ويسجد سجدتين للسهو زي ما واضح من هنا، هو يسجد سجدتين للسهو وبعدين يسلم، اخبالك ازاي؟ الأمر فيه طبعا أدلة حتبين الحقيقة، نعم، في التيسير على الناس يعني، نعم. لكن الحديث شاهد لتوحيد العبادة، والشاهد منه التوجه للإيه؟ للقبلة، لأن لاحظ الحديث هو البخاري جايبه هنا عشان إيه؟ لا عشان القبلة بس. عشان كده احنا بنقول عشان ايه الاستدلال بالجزئية دي مش جايب القصة كلها. فواحد يعني ضمن المشاكل اللي واجهها الامام البخاري من قبل المغرضين، نعم، الناس اللي عايزين يطعنوا في البخاري بيستغلوا الحتة دي، يقول لك شايف ان جزء من الكلام ايه هو اللي موجود وبقيه الكلام عشان يدخل في عقله لازم يستكمل الصوره. المفترض عشان استكملها اروح اجيبها منين؟ من كل المواضع. نعم. المشاهد كلها اللي عرضها البخاري جمعها وشوف الصوره. لا، هو شاف مشهد واحد فحكم على المشهد ده كانها الصوره الكليه. نعم. والامام البخاري جاب الحديث ده كان من ضمن المساله، جاب الحديث علشان خاطر ايه؟ يستدل من خلاله على مشهد معين داخل الحدث. ان التوجه للايه؟ للقبله. لاحظ النقطه دي. نعم. دي عملت مشاكل كتير. فاي واحد مغرض لك بخاري ايه يا عم وبتاع ويقعد يتكلم على المساله بجهل. وده ابتلاء للراغب في ان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام ويكون مسلم صح، او واحد عايز ينفر من الدين ويسير خلف اليهود والنصارى شبرا بشبر وزراعا بزراعة. نعم. بتبين على طول اللي في قلبي ضغن على الإسلام والمسلمين وعلى الإمام البخاري بيبان، واللي في قلبي حب لهذا الدين مش هيعترض، لأن أنت عندك أصلا لا يمكن للبشر أن هم يعيشوا بغير هداية. نعم. لازم تيجي رسالة من السماء، فالرسالات الموجودة من السماء كلها رسالة واحدة في منهجها. نعم. فأنا عايز أتابع مثلا موسى، فين التوراة؟ راح. صحيح. فين الإنجيل؟ راح. في سند باقي إلى التوراة والإنجيل؟ مفيش. طب نزل القرآن، أقرأ القرآن وقارنه من اللي موجود دلوقتي؟ أقول لك لا، شتان ثم شتان، أنا مع القرآن. طب الهداية موجودة أهي، عايز أفهم القرآن لازم أرجع للسنة. المبدأ ده أصلا طالما في قلب الإنسان في حرصه على تحري الصواب يبقى هيوصل. نعم. فهل ناخد جزء واسيب الثاني، او هل ناخد حته جبل البخاري في مطعم في الحديث كله عشان خاطر انا ما فهمتش الموضوع وما جبتش كل الروايات وجمعت عشان اشوف الصوره الكليه؟ اتضحت المساله. نعم. ولذلك البخاري احيانا لما بيجيب الاحاديث دي، وربنا قدر انها تكون كده عشان امتحان الناس وابتلاءهم، لاحظ ان احنا في عصر او العصور اللي مرت المتاخره على المسلمين الان اللي احنا فيها، القابض على دينك القابض على جمره من النار فعلا يعني. لان عشان تفهم الصواب المساله مش سهله، عشان اعرف اميز الحكايه ديت واوصل للعلم برضه مش سهله. مش سهله ليه؟ علشان حرصك انت في طلب الصراط المستقيم حياتك، انما الاعمال بايه؟ بالنيات، نيتك انت ناوي تمشي في الطريق ده ولا مش ناوي؟ الطريق ده مش هيجي لك كده اقول لك يلا مع السلامه امشي والطريق كده خلاص، لازم هتلاقي فيه ابتلاءات تتخطف الشخص من هنا ومن هنا. فاصراره على الثقه في دينه والايمان بربه وحرصه على معنى التوحيد اياك نعبد واياك نستعين، ويسال الله في كل لحظه اهديني الصراط المستقيم، اهدنا. نعم. الصراط المستقيم ده مهم جدا جدا في تمييز هذه الهداية. نعم. باب ما جاء في القبلة: ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. نعم. هو هنا عايز يقول إن ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من إيه؟ على من سهى. على من سهى، يعني واحد سهى فجي يصلي زي ما بيحصل لناس كتير. نعم. فما خدش باله، هو نزل في مكان فصلى معتقد إن القبلة ديت وهي القبلة العكس أو على اليمين أو على الشمال. خلاص، طالما هو صلى فصلاته إن شاء الله عز وجل صحيحة. نعم. خد بالك إزاي؟ فصلى إلى غير القبلة. طالما هو سهى عن غير ايه؟ تعمد. فبيقيس على سهو النبي عليه الصلاه والسلام لما سهى في الصلاه. لما سجد سجدتين وتوجه للقبله وسجد سجدتين وسلم. نعم. الصلاه صحيحه. لان من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى عفى عنها، رفع عن أمة الخطأ والنسيان كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. السهو ده بيجي خارج إرادة الإنسان، إن بيحدث بإنساء الشيطان أو خواطر تأتي تشغل عقل الإنسان فلا يستطيع أن يميز وقته، فربنا مش هيحاسبه على كده. نعم نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة علي، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وحدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. نعم. الحديث أورده في بيان الاتجاه إلى القبلة، ما جاء نعم. في القبلة، فمما ورد في أصل اتخاذ مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. نعم. يعني هو عمر بن الخطاب بيقول وافقت ربي، الرب طبعا اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة. نعم. في ثلاث مرات أقول للنبي شيء فربنا سبحانه وتعالى يعني ينزل ما يوافق كلام عمر بن الخطاب. نعم. يقول عمر وافق ربه، لأن يعني عمر ملهم. يعني إيه ملهم؟ يعني ربنا عنده من البصيرة اللي يشوف شيء صالح فيقوله. نعم. لكن هل لو واحد عنده بصيرة وشاف شيء صالح أخد بالك إزاي يلتزم الناس به؟ لا مش شرط. لكن هنا سر الالتزام به ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى انزل به وحيا. ان الوحي هنا هو الموثوقية والمرجعية في ان انا اعتمده. نعم. انما لو جه واحد يقول لك اصلا عندي بصيرة او انا شايف ممكن هيحصل كذا وكذا. او هيحصل كذا وكذا متوقع هذا. يبقى احنا لازم نلتزم به؟ لا. لا. ده من باب النصح العام على اعتبار ان عمر بن الخطاب يعني عنده من الفهم والذكاء والبصيرة والحرص على المسلمين ما قد يقترح اقتراح وربنا سبحانه وتعالى يؤيده في ذلك. نعم. اظهارا لمكانة ايه؟ عمر. ان زي ما حصل في موضوع الأسرى وحصل في اشياء كثيرة كان آراء عمر بن الخطاب التي وافق فيها الوحي. فهو بيقول وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. وآية الحجاب، طبعا الشاهد هنا اللي هو اتجاه الكعبة يعني. نعم. طبعا دي مفخرة لعمر بن الخطاب، يعني ده حاجة الواحد لو حصلت معاه يبقى سعيد طول حياته بهذا. صحيح. بالك ازاي؟ صحيح. ان الوحي ينزل على اقتراحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والايه؟ والفاجر. حرصا على الحفاظ على امهات المؤمنين وعلى نساء المسلمين. نعم. بشكل عام يعني. نعم. فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة علي. لما هم اتفقوا مع بعض ان هم يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام كلام على اساس ان مجموعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تنفرد دون الاخرى. بان الرسول يبقى عندهم اكتر يعني. نعم. فآلى منهن، فقال عمر بن الخطاب لهن، كان بيقول الكلام ده لحفصة يعني بنته الفريق بتاعها. نعم. بيقول لها ايه؟ عسى، او بيقول لهن يعني كلهم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، الى اخر الايات. فنزلت هذه الايه. طبعا يبدله أبدل طبعا الآية أبدل إبدالا المبدل ليس من أسمائه، والإبدال هيبقى وصفه إيه؟ وصف فعل. وصف فعل. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام. ده بقى اللي راح مسجد قباء. قباء ان هم كانوا متوجهين الى الشمال برضو. نعم. احنا قلنا قباء موجودة في ناحية الجنوب ومسجد القبلتين على الشمال. لاحظ المسألة دي. بس الخبر لما وصل مسجد القبلتين كان في صلاة العصر في نفس اليوم اللي صلى فيه النبي عليه السلام. يعني لو قلنا مثلا تقريبا والله اعلم ان الامر نزل بانه يتوجه الى الايه الكعبة في وقت الظهر مثلا. نعم. وقت الظهر فصلى متجها الى الايه الى الكعبة. نعم. بعد ما كان بيتوجه الى بيت المقدس في الشمال. اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام وصلى معاه توجه فلحق العصر عند الناس اللي بيصلوا فين في العصر ناحية مسجد القبلتين. نعم. التاني راح تاني يوم بعد ما نزلت الآيات بالليل. يعني الأمر جاله نفذ بالليل قرأ عليهم الآيات اللي نزلت ايه في التوجه إلى الكعبة ونسخ القبلة السابقة. فبين الناس بقباء كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسجد قباء يعني في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة. يعني نزل عليه إيه وحي نزل عليه قرآن. وقد أمر أي أمره الله عز وجل أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. نعم. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الإيه إلى الكعبة. إلى الكعبة. إن رسول الله قد أنزل طبعا هنا مسند إلى الله أنزل الله عليه قرآن. فهيبقى الإنزال للقرآن وصف فعله والمنزل من أسمائه المقيدة. وقد أمر أمر الله الأمر وصف فعله والآمر ليس من أسمائه. نعم. لم يرد به توقيف يعني. نعم. والحديث شاهد لتوحيد العبادة برضه. إن هذا كله في بيان أمر ربنا سبحانه وتعالى التكليف الشرعي. الأمر التكليف الشرعي بنسميه أمر من أحكام العبودية. نعم. أو الأحكام التكليفية الشرعية المبينة للهداية إلى الصراط المستقيم. فده هداية شرعية أو أمر شرعي. فاتباع الأمر الشرعي توحيد لله عز وجل في عبوديته وتنفيذ لطاعته. والله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فالحديث كله شاهد لتوحيد العبادة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. شفت بقى هنا المشهد بيكتمل مع السابق. ما قدرش اخد اللي فات ولا هو زود ولا نقص. الراوي اللي ذكر هناك مش متذكر. او اللي مش متذكر مش الصحابي عبد الله بن مسعود مثلا، لا اللي روى عن عبد الله علقمة او ابراهيم هو اللي سهى. نعم. فما هوش عارف هي زيادة ولا ايه ولا نقصها. بس من الطريق بتاع حدثنا مسدد اللي بيقول البخاري، البخاري بيقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعب عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال في الحديث ده في الرواية دي باللفظ ده عبد الله بن مسعود بيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر كام؟ خمسة. خمسا. نعم. يبقى هو زود. يبقى هو ايه؟ زود زود عن الاربعة وصلى ركعة زيادة. فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ الرسول كان ساهي يعني. قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين. هو الشاهد هنا انه توجه للايه؟ للقبلة. وطالما هو هيصلي يبقى متجه الى القبلة، فاصبحت حاجة معروفة. يعني البخاري عايز يقول ايه؟ في الاول نص على انه توجه للقبلة الحديث اللي فات. كان معايا في النقطة ديت؟ نعم. الحديث اللي فات توجه الى القبلة. القبلة، فنص على ذكر القبلة. بعد كده تفهم بقى ان التوجه يبقى للقبلة حتى لو انا ما قلتش او ما وردش في الحديث. فهو قالوا صليت خمسا فثنى رجلي وسجد سجدتين، يبقى تفهم كده انه كان متوجه لايه؟ للقبلة. للقبلة، كان واحد بيتمرن يعني عشان بيقول له المشهد اهو، ده معناه انه توجه للقبلة. الثاني خلاص هم فهموا مع بعض ان خلاص القبلة تحولت، واصبح اي واحد هيتوجه لازم يتوجه للايه؟ للقبلة. نعم. شايف الترتيب؟ صراحة اللي يعيش مع الامام البخاري ويعيش مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها والمشاهد اللي هو بيرتبها حتى في الترتيب، يعني ما جاتش من فراغ. ده عمل مش هين، عمل ضخم كبير قام به فرد في الصحيح، فضلا عن بقية كتبه. انت عندك لسه التاريخ الكبير والادب المفرد وكتب تانية كتبها الامام البخاري، واحد يعني قمة وقامة زي الامام البخاري يجي يتطاول عليه فسل او واحد لا يساوي في سوق رجال عشر درهم، مش درهم، اخد بالك ازاي؟ سبحان صحيح. الله يا اخي، حاجه عجيبه جدا جدا جدا. نعم. احنا انتهى وقت حديثنا فضل الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسرقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.